بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني عشر أقم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني عشر من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض. قال: أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. يعني كلام قد يظن أنه مصحف أو قد يظن أنه حصل خطأ، والرواية صحيحة والمعنى صحيح أيضا، فيكتب عليه صح أي لا يظن أنه خطأ، يكتب عليه صح. فهذا فيما يكون سببا أو معرضا لأن يشك فيه هل هو كلام صحيح أو غير صحيح، ويكون الواقع أن الرواية صحيحة والمعنى صحيح فيكتب فوقه صح ليبين أن الرواية صحيحة والمعنى صحيح ولم يحصل في ذلك خلل، ولكن يحتاج إلى تأمل في الكلام حتى يفهم المعنى. قال: وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث اللغة من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أو له مثل الصاد، خط أوله مثل الصاد، يعني يبدأ يفعل مثل الصاد في أوله في طرف الخط، ثم يمد الخط فوق الكلام. يكون معنى ذلك أن الرواية هي كما ذكر، وإن كان المعنى فيه فساد أو فيه تغير من حيث اللغة العربية أو فيه كلمة ناقصة، فيكتب فوق الكلام صاد ويمدها. ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. ما معنى ضربا؟ شطب عليها، إذا التقه بالكلمة سيظن أنه ضرب عليها أي شيء، أي حصل عليها ماذا، حذف للكلمة، كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمادتها دون حائها. يعني في التصحيح يكتب صاد معها، وفي التضبيب والتمريض يكتب صاد ممدودة بدون حاء. كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها. يعني الثاني صح من حيث النقل والرواية، لكن المعنى فيه إخلال أو ما أشبه ذلك، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه، مع صحة نقله رواية مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا. يعني قد يكون أنت ما فهمته وغيرك يخرج له وجها صحيحا ومعنى صحيح، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن. نفس الكاتب قد يظهر لهم على أيام صحة الكلام، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه. يعني قد يتعجل ويصوب ويكون الخطأ فيما صوب والأصل يكون هو الصواب. قالوا: أما تسمية ذلك ضبة، فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الأقليلي تكون الأقليلية أو الأسليلي القاف. أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، لا يتجه للقراءة، كما أن الضبة مقفل بها والله أعلم، يعني من ضبة الباب قطعة حديد كانوا يفعلونها في أبواب الخشب للإغلاق بها، فسمي ضبة لبيان أن هذا الحرف مقفل المعنى، ما يعرف إيش ما معنى الكلمة تلك، ليست معروفة المعنى كضبة الباب للقفل. كذلك ضبة الإناء، بعضهم ذكر أنها من ضبة الإناء، يقفل بها القطعة المفتوحة إذا كان هناك في الإناء كسر، يجعل عليها ضبة من الحديد لإقفالها، كله من القفل، بمعنى أن الكلمة مقفولة المعنى أو مبهمة المعنى، لا يعرف ما المقصود بها. قلت ولأنها لو كان لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل استعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات. قال ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماءهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها اثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله تعالى، يستخدمها لتأكيد أنها حرف عطف وليست عن. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب، يعني يفعل صحة يجعل صاد فقط ولكن لا يمدها، فتشبه التضبيب لأن التضبيب صاد ممدودة. والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان والله أعلم. قال العراقي رحمه الله قوله قلت لأن لما كانت على كلام في خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل فاستعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات انتهى. قلت وفي هذا نظر وبعد، من حيث أن ضبة القدح وضعت جبرا للكسر، والضبة على المكتوب ليست جابرة لكنها ماذا تعلق آخر، من حيث أنها أغلقت ما كان مفتوحا فكانت مقفلة، وذلك تكون من ذا ماذا يكون المعنى متحد من حيث الأقفال كما ذكر المصطلح لها وجه. قال والضبة على المكتوب ليست جادرة، وإنما جعلت علامة على المكان المغلق وجهه المستبهم أمره، فهي بضبة الباب أشبه كما تقدم نقل المصنف له عن أبي القاسم الأقليلي. قد حكاه أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدب كما وجدته في كلامه، وحكاه القاضي عياض في الإلماع فقال من أهل المغرب بدل قوله من أهل الأدب. نعم إيش عندكم؟ الأفليل ابن الأفليل ابن الأقليلي موجودة فوق ها؟ لا بس المعروف بابن الأقليلي. أنا للقاسم ابن الأقليلي، وقد حكاه أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدب كما وجدته في كلامه، وحكاه القاضي عياض في الإلماع فقال من أهل المغرب بدل قوله من أهل الأدب، والمذكور في كلام أبو القاسم ما ذكرته والله أعلم، لعل أهل المغرب وحصل تصحيح في كلام أبو القاسم. قال ابن الصلاح رحمه الله الثالث عشر إذا وقع في الكتاب، الثالث عشر من ماذا؟ ها؟ من أن يمر متعلقة بالكتابة والضبط. إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المح وغير ذلك. يعني إذا أدخل كلاما غير صواب أثناء الكتابة زاد كلاما يمحوه. قوله بالضرب أن يخدش عليه خط أو الحك، كانوا قبل ربما كتبوه بالجلود إذا حكه سيذهب، أو الأخشاب أو المحو باتخاذ بعض الماحيات. قال والضرب خير من الحك والمحو، يضرب عليه. روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال قال أصحابنا الحك تهمة، وأخبرني من أخبر من أخبر عن القاضي عياض قال سمعت شيخنا أبا بحر سفيان ابن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماء حتى لا يبشر حتى ماذا لا يبشر شيئا. عندكم هكذا؟ قال لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى حتى لا يبشر. عندكم شيئا أو شيئا شيئا حتى لا يبشر شيئا لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، كأن بمعنى يعني حتى لا يزال بالسكين شيء قد يصح في رواية أخرى. وبمعنى الحك بمعنى الحك. قال وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيء آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا. نعم، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر. أنا ماذا قرأت؟ على شيء آخر. وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. يعني إذا كان هذا الكلام صحيحا وقد حكه ونعم وأزاله يحتاج إلى إعادة، لكن إن كان ما أزال ضرب عليه يحتاج أن يبين فقط أن هذا في رواية فلان، هذه الزيادة في رواية فلان. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب. روينا عن أبي محمد بن خلاد قال أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه. وروينا عن قاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا، يعني يكون الخط على الكلمات نفسها، وهذا أقرب من كوني فوقها ما يظهر أنه ضرب عليه. قال ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه لكن يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره، يعني يجعله خط من فوق ثم يعطف أولا على أول المضروب وآخرة على آخر المضروب، وهذا أيضا لا يعني لا يفهم جيدا، قد يكون يفهمه هو نفسه لأنه مصطلح عليه، أما غيره قد لا يفهم ذلك. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليثا بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، يعني قوس الذي نسميه قوس، لذلك أول الكلام قوس وفي آخره قوس، وهذا أيضا لا يفهم منه الضرب إلا أن يكون اصطلاح خاص، لكن ماذا قد يفهم منه أنه هناك تنبيه على هذه الجملة سواء بالزيادة أو بغيرها. قال بنصف دائرة وكذلك في آخره، نصف نعم قوس من هنا قوس من هنا نصف دائرة. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، يعني يبقى يفعل نصف دائرة من هنا ومن هنا في أول السطر في آخر. وقد يكتفي بالتعويق على أول الكلام وآخره أجمع، معنى نصف دائرة في هذا السطر وبعد خمسة أسطر يفعل نصف الدائرة الثانية مثلا. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرة كما يسميها أهل الحساب، وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله ولا في آخره. إشارة إلى أن هذا الكلام لا أي أنه ليس بصحيح أو لا تقرأه أو لا تعتمد عليه. إلى عندكم وإلى في آخره نسخة الخياط وإلى في آخره يعني إلى هنا انتهى. طيب وإلى في آخره ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى والله أعلم. قال العراقي رحمه الله قوله ويسمى ذلك الشق أيضا انتهى. الشق بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف، وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق ولم يذكره الخطيب في الجامع ولا في الكفاية، هو اصطلاح لأهل المغرب وذكره القاضي عياض في الإلماع ومنه أخذه المصنف، وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصدع أو من شق العصا والتفريق، فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وبين ما قبلها وبعدها من الصحيح الثابت بالضرب عليها والله أعلم. ويوجد في بعض نسخ علوم الحديث النشق بزيادة نون مفتوحة في أوله، النشق بزيادة نون مفتوحة في أوله سكون الشين، فإن لم يكن تصحيفا وتغييرا من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبي في حبالته من نعم نشق لعلها ايش عندك نشق عندنا كسر النون من نشق الظبي في حبالته إذا علق فيها، فكأنه إبطال لحركة الكلمة وإعمالها بجعلها في صورة وثاق يمنعها من التصرف والله أعلم. يعني كل له وجه من حيث اللغة، لكن المشهور كشق بدون زيادة نون. عشان ذاك ذكر قال ابن الصلاح رحمه الله أما الضرب على الحرف المكرر تكرر حرف أو تكررت كلمة أثناء الكتابة، قال وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال قال بعض أصحابنا أولاهما بأن يبطل الثاني يعني تطمس الحرف الثاني لأن الحرف الأول ملتصق بالكلمة، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال. وقال آخر إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. إذا كان أحد الحرفين كتب وإن كان الأول كتب بغير وضوح فيطمس، لكن هذا يؤدي إلى وجود طمس بين الكلام بين الكلمة الواحدة، يوجد خدش أو طمس أو بياض فيحصل فيه التسويد التشويه، فالأقرب أنه يحذف الأول يحذف الثاني يعني ويبقى الأول. وقال آخرون إنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. وجاء القاضي عياض آخر ففصل وجاء القاضي عياض آخرا ففصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التشويه عن التسويد والتشويه، وإن كان في آخر السطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر يعني كلمة زائدة فيحذفها ويبقي الكلمة الأخيرة اللي في آخر السطر فيظهر آخر السطر بدون التشويه، وإن كانت الكلمة في أول السطر حذفت الكلمة الثانية من أجل إبقاء أول السطر حسنا. الآن يعني قولهم حرف ليس مقصودهم حرف فقط إنما كلامهم حتى على الكلمات، فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه، وإن كان في آخر السطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى، فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف، فعند ذلك يقدم نعم، ما يفرق بين الإضافة والموضوف، يعني المضاف المضاف إليه ولا بين الصفة والموصوف، فيراعى إبقاء الإضافة إلى إضافتها والصفة إلى موصوفها. قال ونحو ذلك لم ن... أو نحو ذلك لم نراعي، لم نراعي حينئذ أول السطر وآخرة، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط. وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره، وتتنوع طرقه، ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون، عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي، أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه. وإلى هذا يوم ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، والله أعلم، بمعنى يحذف بلعابه. هذا قد يتأتى في بعض، يعني في الحبر القديم، أما عبارة عن فحم يستطيع أن يسفله بسرعة، لكن في هذا المداد يشوه التمام. قال الرابع عشر ليكن فيما تختلف فيه الروايات من هذه الأيام، فعندنا رسائل حديثة من هذه الماحيات الطيبة، يمحو ويكتب بعد ذلك على ذلك المكان بنفسه. قال الرابع عشر ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها، كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها، فيفسد عليه أمرها. وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، يعني ينظر أكثر شيخ له أخذ عنه فيجعل كتابه على ذلك الشيخ، وما كان عن غيره بين، وما كان عن غيره من الحديث بينها. ثم ما كانت من زيادة برواية أخرى ألحقها، أو كانت زيادة في أثناء الحديث من رواية أخرى أضاف الزيادة وبين أنها من رواية فلان، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتابه إما في الحاشية وإما في غيرها، معينا في كل ذلك من رواه، معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه، عليه أن يبين مراده بالرمز في المقدمة أو آخره، كي لا يطول عهده به فينسى، هو نفسه قد ينسى الرمز، أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى، وقد يدفع إلى الاختصار على الرموز، وقد يدفع إلى الاختصار على الرموز عند كثرة الروايات، يعني قد يحتاج إلى الاختصار على الرموز احتمالا عند أن تكثر، لأنه إذا كتب بالأسماء بطولها أخذت عليه الفراغ الذي في الهوامش والحاشية، وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة، واكتفى بعضهم في التمييز بأن خط الرواية الملحقة بالحمرة، يعني يكتبها بخط أحمر. فعلى ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القادسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد، فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، إن كانت الرواية الثانية ناقصة والتي في الكتاب زائدة حوق على الزيادة بالحمرة، يبين أن هذه الزيادة ليست موجودة في رواية فلان. ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم. الخامس عشر غلب على كتبة الحديث الاختصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس، أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو التاء والنون والألف ثنا، وربما اقتصر على الضمير منهم وهو النون والألف نعم، وهذا كثير. وأما أخبارنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا أنا، وليس بحسن ما يفعل طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا أثنى لعلهم أو أبنا. الرمز الأول ماذا؟ ثنى ولا. وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله، يعني البيهقي يقول أبنا، نعم يقولنا يقصد أخبرنا، لا بس لا نوضح الكلام، يعني تستخدم الرمز الأول لأخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، لا يعني كلامي بإضافة ألف، يقول بإضافة ألف. قال وليس بحسن ما يفعل طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، تقدم معنا أن علامة حدثنا نا وثا، نا وثنا، ثنا ونا، فيزيد عليها ألف، لكن سيأتي إن شاء الله. وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله، المعروف أن البيهقي يقول أبنا زيادة ألف على مع الباء، من عنده فتح المغيث؟ أعطونا فتح المغيث. في أحد عنده فتح المغيث؟ الذي نعرف أن البيهقي يعني زاد، قال ماذا قال في أخبارنا أبنا، ويراجع فتح المغيث. قال وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعل، وقد يكتب في علامة أخبارنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أولها، أرنا تكون في أخبارنا أرنا، وفي علامة حدثنا دال في أولها دثنا. وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي، يعني دثنا، والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنه والله أعلم، لكن الذي اشتهر أن حدثنا بثنا ونا بدون ألف، وأخبرنا المشتهر أنا الهمزة مع النون والألف، هذا هو المشتهر في كتب الحديث. قال وإذا كان الحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال مثل إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهي حاء مفردة مهملة، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها، غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلا عنها صحة صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صحة، وحسن إثبات صحة هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، لا يظن أنه سقط إسناد الحديث وإنما تحويل السند، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصفهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي من إسناد إلى إسناد آخر، هذا هو المشتهر عندنا أنها حاء للتحويل. وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، فقال لأهل المغرب: وما عرفتم بينهم اختلافا؟ يجعلون حاء مهملة ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء وهي مر، يعني إذا وصل إلى القراءة يقول حاء أي تحويل السمع. وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله ابن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، فذكر أنها حاء من حائل أي تحول بين الإسنادين، حال بين الأول والثاني. قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة، يعني ما يتلفظ بها ولا يقول حتى حاء. وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. قال المؤلف: وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حاء ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها والعلم عند الله تعالى، يعني حتى يتبين أنها رمز للتحويل. والأنكر علمانا في هذا العصر على قراءتها حاء. قال السادس عشر: ذكر الخطيب الحافظ، طيب نكتفي لهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.